الله أكبر الله أكبر. الله الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام